بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. يسعدني ويشرفني أن يتجدد تواصلي مع إخواني وأخواتي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن هي أسباب هذا اللقاء وذلل صعابه، وأحمده سبحانه وأشكره أن جعل لقاءنا على مائدة القرآن، وجعل لقاءنا للنهل والارتواء من هداية القرآن. والشكر موصول لإدارة المدرسة ولجنة المسجد وبكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على جميل قدومكم وكريم متابعتكم. عنوان مشاركتي التي أتشرف بها في هذا المهرجان هداية القرآن في نماء الإنسان، هداية القرآن في نماء الإنسان. وهذا الموضوع موضوع نماء الإنسان يكتسي أهمية بالغة، لأن هذا النماء هو السبيل نحو ما يتطلبه كل إنسان في هذه الحياة من سعادة وطمأنينة ونجاح. لا سبيل للإنسان إلى تحقيق السعادة إلا من خلال النماء. ومن هنا فإن هذا الموضوع له أهميته، لأنه يرتبط بشيء جوهري في كينونة الإنسان، ألا وهو السعادة. وتعددت الطروحات والتوجيهات فيما يتعلق بنماء الإنسان أو ما يعرف تنمية الإنسان. ونحب ونحن نتفيأ ظلال هذا المهرجان القرآني البهيج أن نستطلع ونستشرف هداية القرآن في هذا الموضوع. وقد قرأنا وسمعنا كثيرا مجهودات بشرية متعددة لمدارس مختلفة، لمفكرين، لمثقفين، لعلماء، لخبراء، وفيها فوائد كثيرة، كما أن فيها ما ينتقد. فهلم بنا معشر الإخوة والأخوات لمحاولة الإطلاع على شيء من هداية القرآن في هذا الموضوع الذي يهم كل إنسان. وأبدأ بمدخل تعريفي لغوي حول هذه الكلمة المفتاح، ألا وهي كلمة النماء. والنماء يدور حول معنى الزيادة. تقول العرب نما ينمى نموا ونميا ونميا أيضا، بمعنى زاد وكثر. والشائع في الاستعمال قولهم تنمية، ونميت الشيء وأنميته أي كثرته ووسعته. وأما من حيث الاستعمال الاصطلاحي فيراد بالنماء وبالنمو التطور الذي يحصل للإنسان من حيث الزيادة والتغيير في بنيته الجسدية وطاقته العقلية وسلوكه وعلاقاته. هذا هو معنى النمو والنماء في الاصطلاح. ومن خلال هذا المعنى الاصطلاحي ندرك بأن النماء أو النمو قسمان. القسم الأول جسدي يرتبط بجسم الإنسان بعقله، والقسم الثاني النماء السلوكي ويرتبط بروح الإنسان ونفسه وخلقه وتعامله. وموضوع محاضرة هذا المساء مرتبط بالقسم الثاني والشق الثاني للنمو، ألا هو الجانب السلوكي. وإلا فإن الجوانب كلها فيها إشارات وإيحاءات وهداية في كتاب الله، لكن كتاب الله أولويته في خطابه لما يتعلق من جانب السلوك في الإنسان. ومن هنا فإن الخطاب الذي يستقي من كتاب الله يكون هذا هو مجاله الأساسي، مع تضمين ذلك إشارات أو إيحاءات في الجوانب الأخرى. اسمحوا لي أيها الإخوة أيتها الأخوات أن أتناول هذا الموضوع الحساس المهم من خلال آية من كتاب الله، ألا وهي قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثانية من سورة الجمعة. هذه الآية مرجع وأصل في هذا الموضوع. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما نلاحظه في الآية الكريمة أنها أشارت إلى أهمية الموضوع وأكدت هذه الأهمية. وحسبكم في هذه الدلالة أنها بيّنت أن هذا الموضوع هو في صلب وظائف البعثة المحمدية المباركة الميمونة، والذي بعث هذا الرسول لهذه الوظائف: يتلو ويزكي ويعلم. ولا شك أن الشيء حين يكون وظيفة للرسول فإنه تكون له قيمة وأهمية. وبعد هذه الإشارة المتعلقة بأهمية

على العلم والمعرفة وعلى أن يصيب الطريق السليم نحو هدفه. وابتعادك عن الطريق يجعلك تبتعد عن الهدف. هذان العائقان للنماء والنمو والتنمية الإنسانية جاء التنصيص عليهما في مواطن من كتاب الله، منها قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم نوع من الانحراف والضلال المبين، والجهل هو العائق الأول. فالإنسان الذي ميزه الله على باقي المخلوقات بما شرفه به من أمانة التكليف التي تجعله يسمو فوق باقي المخلوقات، بل تجعله مسؤولا عن نفسه ومسؤولا عن الخلق، مسؤولا عن الكون حوله، مسؤولا عن العبادة التي خلق من أجلها. هذه الأمانة تقتضي منه أن يكون في مستوى عالي وفي مكانة رفيعة، وهذا هو هدف النماء أن تصل إلى هذه المكانة. فإذا ما استجبت لمقتضى الظلم ومقتضى الجهل فإنك تكون قد ابتعدت عن هذه المكانة، وهذا يؤكد لك أن الانحراف السلوكي والجهل، وهو نوع من العائق الفكري، عائقان يحولان دون وصولك إلى مبتغاك من نماء ونمو وتربية. السؤال المهم هنا: ما هو إرشاد الشارع الحكيم فيما يتعلق بهذين العائقين؟ وما هي هداية القرآن فيما يتعلق بتجاوزهما؟ نأتي إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوكل الله تعالى إليه مهمة بيان القرآن. ونجد عليه الصلاة والسلام في أحد أحاديثه يقدم للإنسان بشارة كبرى، وهي أن كل إنسان قادر على تجاوز هذين العائقين، وأنهما عائقان متغلب عليهما. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وتخريجه المفصل عند الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قوله عليه السلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يؤتى، ومن يتوقى الشر يوقع. هذا حديث عظيم جدا، وهو من المفاتيح المهمة في هذا الموضوع. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يؤتى، ومن يتوقى الشر يوقع. أشار عليه السلام بقوله إنما العلم بالتعلم إلى قدرة الإنسان على تجاوز العائق الأول، ألا هو الجهل، بالتعلم. وأشار بقوله وإنما الحلم بالتحلم إلى القدرة على تجاوز العائق الثاني، ألا هو العائق السلوكي. ووجه ذلك وسر ذكر العلم والحلم أن العلم هو أعلى درجات المعرفة، كما أن الحلم هو أعلى وأصعب الأخلاق. أصعب ما يكابده الإنسان في سلوكه من حيث أخلاقه هو خلق الحلم، لأن معنى الحلم أن تعفو عن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. وهذا صعب على النفس، النفس بظلمها تجرك نحو الانتقام ونحو مقابلة الشر بالشر منه، على حد قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا ما تدعوك إليه النفس، وهو سلوك جاهلي. ولذلك جاء القرآن وجاءت السنة بتهذيب هذا السلوك والتدرج به نحو مدارج النماء والارتقاء به في مرتقى النمو الإنساني عبر مراحل. المرحلة الأولى أن تنتقل بالإنسان من الظلم الذي هو نوع من السلوك المتجذر في النفس البشرية، أن تنتقل به من الظلم إلى العدل بالتساوي، وهو المشار إليه في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد نزلت لما فعل المشركون بالمسلمين ما فعلوا في أحد، ومثلوا بحمزة رضي الله عنه، فلما رأى المسلمون ذلك غضبوا غضبا شديدا، وتوعدوا بأن يعاملوهم بأشد من ذلك، فنزل التوجيه القرآني ونزلت الهداية القرآنية بنهيهم عن تجاوز الحد. وهذا كثير في كتاب الله، كما قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذه الدرجة الأولى التي نقل فيها القرآن الإنسان من مقتضى الظلم بتجاوز الحد في العقوبة إلى مقتضى العدل بالمساواة في ذلك، ثم نقله إلى درجة أعلى وهي درجة العفو والصفح. فقال سبحانه في تمام الآية المتقدمة من سورة النحل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه درجة أعلى ومنزلة أرفع يصل إليها الإنسان. وأعلى من ذلك كله أن تقابل الإساءة بالإحسان، وهي الدرجة العليا الرفيعة التي يندر أن يصل إليها الإنسان. وإليها الإشارة في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي قابل السلوك السيئ بالسلوك الحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها هذه المنزلة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، بمعنى مروا من المرحلة ثانيا اللي هي أن يقابلوا الإساءة بالصبر والعفو. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين تجاوزوا هذه المرحلة إلى ما هو أعلى، وهؤلاء هم أصحاب الحظ العظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا هو الحلم، أن تعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. هذا السلوك الإنساني العالي جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بإمكان الإنسان أن يكتسبه. فقال عليه السلام: إنما الحلم بالتحلم. وقوله إنما إشارة، وكأنه عليه السلام يجيب السائل عن سؤاله حين قال له: وهل يمكن للإنسان أن يصل إلى الحلم أم أنه جبلة فيه؟ هذا السؤال يطرحه كل إنسان يطلب نمو سلوكه في هذا الباب. يقول: هل الحلم شيء جبلي أم أنه يمكن أن يكتسب؟ والجواب بأنه قسمان، منهما هو جبلي. هناك ناس جبلوا على سلوك الحلم، ولكن من الناس من وصلوا إليه من خلال تنمية سلوكه. ولذلك قال السلام: وإنما الحلم بالتحلم، أي يمكن اكتساب هذا الخلق. وخروج الإنسان من داعي الجهل وهو العائق الأول له درجات ومراتب الإدراك أنواع أو درجات، منها المعرفة، منها الثقافة، منها العلم، أعلاها هو العلم. ولذلك مصطلح العلم يوحي بالتمكن والمعرفة الراسخة والواسعة، فهو في دلالته على معاني الإدراك أقوى من باقي المصطلحات كالثقافة والمعرفة ونحوهما. العلم هو أعلاها. فكما أن الحلم يأتي في الدرجة الأعلى من السلوك الإنساني، فإن العلم يأتي في الدرجة الأعلى من الفكر الإنساني، وهذا أيضا يمكن اكتسابه. ولذلك قال عليه السلام: وإنما العلم بالتعلم. هذا يفتح لك بابا عظيما من أبواب النمو والنماء، ويعطيك تفاؤلا بأن تجاوز هذين العائقين ممكن جدا. ويختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه بهذه الخاتمة العظيمة ويقول: ومن يتوخى الخير يؤته ومن يتوخى الشر يؤته. بمعنى كل إنسان قادر على تنمية ذاته ونماء سلوكه ومعاملاته. كل إنسان من يتوخى الخير يعطى. فأي إنسان يتوخى الخير ويريد أن يتجرد ويتخلى عن الشر، فإن بإمكانه أن يصل إلى هدفه، وليس هذا أمرا مستحيلا. وهذا يدلك على أن طاقة الإنسان وما ادخر الله تعالى فيه من إمكانيات هي عالية جدا. ويمكننا أن نؤكد على ما تشير إليه كثير من الدراسات من أن عامة الناس لا يستغلون من طاقاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم إلا نسبة ضئيلة قد تعجبون إذا سمعتموها، قد لا تتجاوز 1%. هذه دراسة في هذا الموضوع تقول بأن عامة الناس وأكثر الناس لا يتجاوزون فيما يتعلق باستغلال طاقاتهم وقدراتهم إلا هذه النسبة الضئيلة جدا، وهي تدل على أنهم لم يعرفوا مدى الطاقة والقوة التي خلقها الله تعالى في هذا الإنسان. وهو من مفردات قول الله تعالى ودلالة قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإنسان يجهل كثيرا من الأمور ومن ذلك قدرته وطاقته. مع كل هذه الإمكانيات وهذه المعارف المعاصرة، فإن الأمر إنما هو على حد قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا حال أكثر الناس، هم عن الآخرة غافلون، علمها معارفها، وحتى ما يدعون أنهم متقنون فإنما يعلمون ظاهرا منهم. فقول عليه السلام: ومن يتوخى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، مع ما تقدم من قول عليه السلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يدلك على أن عندك من القدرات ومن الكفاءات ما تجهله وما يستدعي منك أن تعيد النظر فيما رضيت لنفسك من مستوى. ولذلك الإنسان الذي يعمل بهذا المقتضى يطلب المعالم ولا يقف عند الحدود. لا تقل حسبي ما وصلت إليه من العلم والمعرفة، حسبي ما وصلت إليه من تطوير ذاتي. اعلم أنك مهما وصلت فإن بإمكانك أن تفعل ما هو أكبر وما هو أكثر. واعلم أنه ليس ثمة خيرا يمكن أن تطلبه إلا وفي إمكانك أن تصل إليه. نعم هنالك أولويات، هنالك تفاوت في التصور والتقدير، لكن من حيث الاستعداد كل إنسان عنده استعداد كامل لأن يتجاوز هذين العائقين وأن يصل إلى مستويات عليا في تجاوزهما وفي تحقيق النماء الذي ننتقل إلى الدلالة الثانية الإجمالية في الآية الكريمة المتعلقة بموضوع نماء الإنسان، ألا وهي عناصر النماء. ما هي عناصر النماء الإنسان؟ اعلموا رحمكم الله أن هذه العناصر تنقسم إلى قسمين: عناصر خارجية وعناصر ذاتية. أما العناصر الخارجية فأهمها شيئان اثنين: الأول هداية الخالق، وإليه الإشارة في قوله تعالى: يتلو عليهم آيات. الإنسان الذي يتطلب النماء بعد أن يتجاوز عوائق هذا النماء يحتاج إلى عناصر تجعله يستمر حول هذا النماء. أول هذه العناصر في الهداية القرآنية هي الاسترشاد والاستنارة بهداية الخالق، وهذا أمر منطقي لأن الصانع أدرى بصنعته والخالق أدرى بمخلوقه. وتأمل في حياتك اليومية تجد مصداق ذلك. ولهذا لو اشتريت آلة من الآلات وأردت أن تعرف وسيلة استعمالها وكيف يتم إصلاحها إذا فسدت ونحو ذلك مما يتعلق بها، فإن أقرب الطرق وأمثلها أن تقرأ ما أرشدك إليه صانعها، وهو ما يعرف بالكتالوج. ترجع عليك تعرف مباشرة كيفية الاستعمال، المحاذير، الخطار، إذا حصل عطار، كيف كذا إلى آخره. لله المثل الأعلى، الإنسان صنع الله، هو الذي خلقه فسواه فعبده. فهو سبحانه وتعالى أعلم بأسرار خلقه في هذا الإنسان. هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحه وما ينميه وما يرقيه. ولذلك من أكبر المزالق التي تضمنها هذا العلم أو هذه المعرفة ألا وهي التنمية الإنسانية أو التنمية البشرية، أنها مشت في هذا الطريق بعيدا عن هداية الخالق جل وعلا. هذا خطأ فادح، وهذا يجعل كثير من نتائجها وقناعاتها خاطئة لا محالة. إن بدل أن تسترجل ما يتعلق بالصنعة وقد تصيب وقد تخطئ، الأولى أن تتبع إرشادات الصانع. هذا يكفيك كثير من الخطأ ويقربك نحو هذا فيك. كذلك الإنسان حين يحاول الناس مهما أوتوا من علم ومعرفة وذكاء وثقافة أن يستفردوا بوضع أسس نمائه ومقومات وعناصر ارتقائه، فإنهم لا محالة مقصرون ما داموا معرضين عن إرشاد خالقه وصانعه. هذه قاعدة منطقية. إذن العنصر الأول هو هداية الخالق، وإليه الإشارة بقوله تعالى يتلو عليهم آياته. وما العنصر الثاني من عناصر النماء الإنساني في الهداية القرآنية فهو التحفيز أو المحفز أو النموذج، وإليه الإشارة بقوله تعالى رسولا منه. والقدوة مهمة جدا في موضوع النماء الإنساني أو التنمية البشرية، وذلك لأن التفاعلية شيء غالب على السلوك الإنساني. وهذا العنصر الذي هو عنصر التحفيز له وسيلتان عند الناس كله. الوسيلة الأولى الاقتداء، والوسيلة الثانية المنافسة. قلنا عنصر التحفيز أساسي وضروري في قضية النماء والتنمية، والتحفيز يكون بأمرين اثنين، يكون من منطلق الاقتداء ويكون من منطلق المنافسة، والناس ينقسمون بين هذين الأمرين. فمن إنسان محفزه الاقتداء، ومن إنسان محفزه المنافسة. وقد جاءت الإشارة إليهما في مواطن من كتاب الله، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام عبادة جليلة، وهي من العبادات الكبرى التي تحتاج من الإنسان إلى نوع من النماء والقوة والقدرة. فلما كانت بهذه المثابة والمنزلة شرع الله تعالى هذه العبادة مع الإشارة إلى عنصري التحفيز ألا وهما المنافسة والاقتداء. فقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيه تحفيز بالاقتداء فهو مما سبقتم إليه، وفيه تحفيز بالمنافسة بأنكم سبقتم إليه فنافس من سبق. وهذا تراه في كتاب الله كثيرا. العناية بعنصر التحفيز بمنطلقيه، منطلق الاقتداء ومنطلق المنافسة. من الناس من تكون له همة عالية وطموح كبير ونفس تواقة لا يرضى إلا بالمستويات العالية ولا يرضى أن يسبقه أحد، وهذا من عناصر النمى أو من بتعبير أدق من أوجه وصور ومظاهر النماء الإنساني، أن يكون منافسا، أن يكون ذا همة عالية، حيثما وضعته رأيته يتطلب العلا والسبق ولا يرضى بالمراتب الأخيرة في علم أو معرفة أو خلق أو معاملة أو نحو ذلك. ومن الناس من لم يصل بعد إلى هذا المستوى، فالأول محفزه المنافسة والثاني محفزه الاقتداء. وإذا أردنا أن نضرب مثالين ونذكر نموذجين على كلا عنصري التحفيز، فإنني أستحضر في هذا المقام ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا له متعلق بمدخل التحفيز بالتحفيز من منطلق المنافسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال، أو لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التعاون والتكاثف لإعداد جيش العسرة، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. عمر من الصنف الأول، الصنف الذي يسلك مسالك النمى من خلال عنصر التحفيز من مدخل المنافسة. ولا شك أن عمر لا يمكن أو لن يجد من ينافس إلا أبو بكر. لماذا؟ قد يقول قائل: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر؟ بلى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس محط منافسة. انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبو بكر طبعا، لكنه ليس محط منافسة ومحط اقتداء. عمرك تلقى في القرآن ولا في السنة ما يحثك على منافسة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكنش. هذا تنسميه في علم النماء الإنساني الواقعية، عاوتاني هذاك ماشي تحت الشهادة اللي هو خارج الواقعية أبدا. نعم، علو الهمة مطلوب، ولكن الواقعية والموضوعية مطلوبة أيضا حتى لا تقع في الخيال. الرسول عليه الصلاة والسلام موطن اقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك حاول بعض الصحابة أن يدخلوا التنافس في المضمار، في مضمار التنافس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني حصل لهم ما حصل. شاهدهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام، صيام العبادة التي تحدثنا عنها، وهي عبادة عظمى وتحتاج إلى طاقة وقوة، وجاء تشريعها بذكر عنصر التحفيز ونحو ذلك. لا شك أن أعظم من يطبقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام لأيام متتالية، يومين، ثلاثة أيام، أربع أيام، خمس أيام، ويضطلع بآبائه من سياسة الدولة ومن يعني رعاية الأهل ومن الجهات في سبيل الله. اللهم صل عليه وعلى آله. فأراد بعض الصحابة الذين عندهم همة عالية أن ينافسوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تواصل، لا تواصل، أراك إلى بشد التلسبيت وبركة، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحراء. واخا وصلت المغرب ما بغيتيش تفطر، بغيتي تواصل، إوا وقت السحور كل شي حاجة هرس بها وعاود صوم نهار الآخر، لا تربطش. هاد الناس ما شاء الله همة عالية جدا، ما استجبوش لهذا التوجيه، فواصل وتيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم تيصوم وتيطلع بالعباء، قالوا راه هو موطن يعني نفسه في هذا الشيء. فلما فعلوا لحقهم ما لحقهم وعجزوا، وصاروا تضاد الصيام ديال الفرض ما استطاعوش يوصلوا ليه، وتهدد. فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: الم انهاكم؟ اني لست كهيئتكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقي. اللهم صل على النبي. بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام بلغ في السمو الروحي الى درجه اختلط فيها ما هو مادي بما هو معنوي، ويقوم الغذاء الروحي عنده بمقام الغذاء المادي، وقلائل في البشر من يصلون الى هذه الدرجه، ليس الى كمالها ولكن الى مشارفها. اذكر منهم على سبيل المثال شيخ الاسلام تيمي رحمه الله، الذي كان كما في سيرته كان يعيش يومه على رغيفين، وكان اكثر ما يكون يقتسمهما مع الفقراء. طعام ديال اللي تيقول في النهار كله جوج ترغيف صغار، رقائق الخبز، مش الرغيف ديالنا حنا اللي كنديرو في سمان وكان ماشي الرقائق الى القيد ما بعد باش يبللو ما لاباس. وكثير من الاحيان تيعطي واحد اخر شي واحد تياخذ وحده في النهار كله باش كان تيتقوى بالذكر، كان ملي تيصلي الصبح بعض التلاميذ ديالو تيتسناو يكمل وهو تيطول حيت يخرج باش تيعتذر، تيقول لهم: إنها غدوتي إذا لم أتغدى بها فإنني مشعور بالضعف. قليل قليل قليل، أنتم مشتودين في العتبة ديال هذا الجانب، وقليل اللي تيوصل للدرجة هذه. الناس الربانيين اللي ارتبطهم بالله عز وجل قوي جدا جدا، علما ومعرفة وعبادة ونسكا. فعمر قال: اليوم أسبق أبو بكر، مع من تيتنافس؟ تيتنافس مع أبو بكر. قوله اليوم أسبق أبو بكر تيدل على أنه راه ضار في هذا المجال في المنافسة كثيرا. زعما قال صافي اليوم الله يدك، يعني راه مولف تيدير محاولات ما عمرو صحيح. شوف دروك عمر فوق من أبو بكر بيسبق، هو اللي فوق منه. قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهد، فوضعته أمامه، فقال: ما تركت لأهلك؟ مال كثير، كثير جدا. قال: إيش خليتي لأهلك؟ وهذا الشيء كثير. قال: تركت لهم مثله، يعني أتى بنصف ثروته. هذا راه مقام عالي جدا، ماشي سهل. تصور الانسان عنده مثلا في الممتلكات ديالو مثلا 10 شقق، عنده مثلا عماره، وعنده مثلا 10 ديال المحلات التجاره، فباع 5 الشقق وباع 5 المحلات التجاره لعمل الخير، لفعل الخير. يعني يرسل هذا المال الى اخوانه في مخيم الساقاري لاجئين السوريين كيموتوا بالبرد، ولا اخوانه في بورما، ولا لبناء مؤسسه علميه دعويه كبرى ونحو ذلك من الاعمال الجليله. سمع بهذا الخير فخرج من نصف ماله، ده مقام عالي جدا. وعمر يعني بحال قلتي يعني ضرب الضربه ديالو اللي تيقول هي الان غادي نستطع قبل الانجاز اللي هو طموح عنده. قال تركت له مثله خليت بحال هادشي. قال فجاء ابو بكر بماله فوضعه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت لي شتوات الله كثير خلي تركتم لهم الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. خرج من ماله كله كل كاع الثروه ديالو كلها هي جابها. يعني غادي يعاود يستهدف التجاره من الاول. جاهد بذلك في سبيل الله. فقال عمر اليوم ادركت ان لي لن اسبق ابو بكر. الزراير بيضا صافي. واقعيه ثانيه دخل في الواقعيه. اش غادي نخالف تضحن مع الجبل هذاك انت بهذا الشكل هذا. ما قلتيش عليه. رضي الله عنه. اذا هذا مثال لمساله تحفيز الانسان ذاته بالمنافسه. هناك ناس لا يستطيعون التحفيز بالمنافسه. يعني مستواهم ادنى من ذلك. كيبقى عندهم التحفيز بالاقتداء. ومنه او مثاله او نموذجه الحديث الذي نذكره كثيرا لما جاء الوفد من مضر الفقراء فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال فقام وخطب في أصحابه. فقام أحد الصحابة وجاء بكومة تكاد تعجز عنها كفاه فلما رآه الناس قاموا فاقتدوا به. هذا نوع من التحفيز بالاقتداء. إذن هذان هما أهم عناصر النماء المتعلقة بالعناصر الخارجية. أما العناصر الذاتية فهي قسمان. عناصر لها ارتباط بالسلوك وعناصر لها ارتباط بالفكر. والعنصر أو القسم الأول من العناصر وهو الذي له ارتباط بالسلوك إليه الإشارة في قول الله تعالى يزكيهم. فالعنصر الأول من أو القسم الأول من قسمين العناصر الذاتية للنماء الإنساني هو عنصر التزكية وإليه الإشارة في قول الله تعالى يزكيهم. والتزكية قائمة على أمرين اثنين. على تخلية النفس من رواسب الشر وتحليتها بعوامل الخير. هو معنى التزكية وعلى هذا تقوم. ولذلك عند هذه الآية فسر مقاتل التزكية بقوله يطهره من دنس الكفر والذنوب. يزكيهم أي يطهره من دنس الكفر والذنوب. إشارة إلى التخلية. وقال ابن عباس عند هذه الآية يزكيهم قال يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. وبه أو منه نأخذ أن التزكية قائمة على التخلية والتحلية. ومن أراد أن يصل إلى التزكية نفسه فعليه أن يجتهد في هذين المضمارين. مضمار تخليتها من رواسب الشر وتحليتها بعوامل الخير. وحسبكم في أهمية هذا العنصر الذاتي من عناصر النماء الإنساني أن الله تعالى أقسم على أهميته وعلى دوره القوي والمؤثر والفعال في هذا النماء. أقسم على ذلك بأحد عشر قسم. وهو قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها

والعادة وكل المقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع. هكذا يعرفون الثقافة التي جعلناها أول مؤثر. أخذوا حصتي وحصة الأستاذ الله يجزيكم بخير. لأن صراحة الإخوة هذا الموضوع مهم من من من زاويتين. الزاوية الأولى هو أنه الآن مطلوب كل إنسان بجميع أصناف البشر. والزاوية الثانية هو أن الطرح الذي ينطلق من الهداية القرآنية باقي ما وصلناش فيه المبتغى، مع أن الهداية القرآنية في هذا الباب فيها من الكنوز والمعارف والأسرار ما ينبغي علينا الاهتمام والعناية به. وأحاول محاولة الضعيف أن أبرز جانب قول الله تعالى في هذا الموضوع: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب الله يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وكل ما يطرح مما هو تطلب الخير أو تجنب الشر، فإنك متى تأملت في القرآن وقارنته بغيره تجده يسبق سبقا بعيدا. نعم، ابتليتم بأن يكون من يتجشم ذلك مثلي ببضاعة المتجاة وبجهلي وذلك، ولكن نحاول أن نسدد، نحاول أن نقارن، ونحاول أن نضع أيدينا على شيء من أسرار الهداية القرآنية، ونستغفر الله تعالى على تطاولنا وجرأتنا على كلامه الذي هو مناط الهداية التي هي أقوى في كل شيء. إذن نلاحظ أن الغربيين يجعلون الثقافة هي أول مؤثر، ويجعلون العقيدة جزء من الثقافة، وهذا منسجم مع أحوالهم بناء على أن العقيدة في كينونتهم هي عنصر ضعف وسبب تخلف والانحطاط. ونحن نعلم أن العقيدة التي هيمنت والتي انتشرت في أوروبا على مدى قرون كثيرة، العقيدة النصرانية، هي عقيدة وثنية أدت إلى ضعف وتخلف الإنسان الذي يؤمن بها، وبالتالي نزلت به إلى أدنى الدركات فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع النماء وموضوع تطوير الإنسان وموضوع الزيادة في الخير ونحو ذلك. ومعروف يعني الحيثيات والمعلومات في هذا الباب، وكيف أنها سبب انحطاط وسبب الجهل، وكانت تحدهم عن الجهل، تقول لهم مثلا بأن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، وتعاقب كل من سار في ضرب المعرفة الدنيوية وتعتبره ينافس يعني من له التفويض الإلهي، ويعني تنهى عن مواجهة الاستبداد وتأمر يعني بالخضوع والخنع في الجانب السياسي. إذن تخلف وانحطاط على المستوى الفكري المعرفي السياسي مما جعل هذه العقيدة تنزل به إلى أحط وأدنى الدركات، فكان من الطبيعي وكان من المنطقي أنهم إذا أرادوا أن ينظروا لموضوع النماء الإنساني أن يهمشوا العقيدة وأن يعتبروها شيئا هامشيا وشيئا جانبيا. هذه إلماحة وإشارة فيما يتعلق بقولهم أن أول مؤثر في النماء الإنساني هو الثقافة وجعلهم العقيدة يعني جزءا من هذه الثقافة. أما في هداية القرآن فإن العقيدة هي الموجه للثقافة، بل هي الموجه لسائر نشاط المجتمع الإنساني. ومن هنا فإننا نقول الصحيح أن العقيدة، أن العلم هو أول مؤثر، وأن العقيدة تأتي على رأس الأولوية في هذا العلم، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن هنا فإن علماء المسلمين تفضلوا لهذه الإشارة القرآنية الكبيرة. ونجد شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث يبرز ذلك من خلال تبويب في كتاب العلم من جامع الصحيح، ويقول باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، فأول مقدم هو العلم، وأعلى ما في العلم هو العقيدة. لماذا؟ وما هو دليل وبرهان هذا المعطى من معطيات الهداية القرآنية في النماء الإنسان؟ تفسير ذلك أو جوابه جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث ومعناه في موضوعنا أعتبره من الإعجاز القرآني والنبوي في موضوع النماء الإنساني. أصل الصلاح والإصلاح وصلاح الفرد، أي إصلاح؟ إصلاح أخلاقي، سلوكي، سياسي، اجتماعي، عنصره هو الفرد. ولذلك معارف التنمية البشرية اليوم تؤكد أن الإنسان هو المنطلق في التنمية. الإنسان لا يمكن أن يكون منطلقا للتنمية الواسعة الموسعة إلا إذا حققت التنمية الذاتية. هذا منطقي. ما هو المرتكز في هذا الإنسان؟ ما هو الأصل الذي إذا ركزنا عليه نكون قد أتينا البيت من بابه ودخلنا من المدخل السليم؟ الجواب الغربي يقول الثقافة، لكن الجواب الإسلامي والهداية القرآنية تقول العقيدة. لماذا؟ لأنها سر صلاح القلب، وصلاح القلب هو سر صلاح باقي مكونات التركيبة الإنسانية. ومتى حاول الإنسان أن يسير في ضرب الرقي والنمو والنماء والصلاح والإصلاح وعنده خلل في هذا الجانب، جانب العلم العقدي والمعرفة العقدية، وعنده خلل، فإنه بقدر الخلل في عقيدته بقدر وجود الفساد والانحراف في سلوكه. ما هو السر؟ السر كما قال شيخ الإسلام وكما سيأتي معنا إن شاء الله أن القلب خلق لمعرفة الله ومحبة الله، معرفته بأسمائه وصفاته والتعبد له محبة وخشوعا وخوفا وخضوعا ونحو ذلك. فهذا الوظيفة الأساسية والشهاد القلب إذا فقدها القلب وفقدها الإنسان فإنه يكون كالسمكة التي يراد لها أن تعيش خارج الماء، وهذا متأثر متأسف. مشكلة الحضارة المعاصرة أنها أخرجت القلب من مكانه الصحيح، ولذلك انحرف السلوك الإنساني ووقع الناس في الفساد والشر بشكل واسع وكبير جدا، حتى أنهم صاروا يستمرقون بل يستحسنون ما هو ظاهر القبح وبين الفساد. أمور الأصل أن لا يجادل فيها عقل، ومع ذلك تعتبر عند البعض مطالب لماذا؟ لأن هناك خلل جوهري في التركيبة الإنسانية لمن يفعل ذلك أو لمن يدعو لذلك. هذا الخلل الجوهري مكان القلب. فأي محاولة لتنمية الإنسان دون العناية بهذا العنصر والشرط والمؤثر الأول فهي محاولة تبوء بالفشل. تبوء بالفشل. ولذلك كثيرا ما يقترن النجاح عندهم بالكبر. لاحظ نجاح على مستويات مادية أو مستويات، لكن يكون معه الكبر فينقلب النجاح إلى فشل، وينقلب الإصلاح المطلوب منه إلى فساد. لأن حيت كيكون المطلوب ديالو مثلا هو النجاح على مستوى المادي مثلا وعلى مستوى المداخل، وتكون الشركة تدخل واحد المدخول كبير مثلا نحو ذلك، ويكون ذلك مصحوبا بأمراض في القلب من قبل الكبر، من قبل الحسد، من قبل، فيتحول النجاح إلى فساد، لأن المنافسة فيه تكون غير شريفة، ولأن الطلب فيه يكون بطريقة غير مشروعة، وهنا يدخل الربا وأعظم الظلم، ويدخل الرشوة، ويدخل أنواع من الغش. ولذلك الآن حتى المستوى الاقتصادي، يعني جوانب عريضة في المجال الاقتصادي قائمة على هذا النوع من الخلل. ولتجد مثلا الإشهار يستباح ويستحل فيه الكذب، ويعتبر الكذب نوعا من النجاح في التسويق. هذا في كل مجال، كل مجالات تجد هذا الأمر حاضر. تجد الناس يتحدثون عن ظواهر سلبية كثيرة ولا يستطيعون تجاوزها. قل مثلا المخدرات وكذا والتدخين وخطورة التدخين، هذا شيء بين، لكن هناك عقبة وهو الجشع والطمع في المال بكل الوسائل بما فيها المحرم. وتجدهم يعني يتحدثون عما يسمى بالعنف ضد النساء، ويتحدثون عن محاربة الاستبداد، ويتحدثون عن محاربة الرشوة. تجد كل مشاريع التنمية البشرية في كل المجالات المعرفية، السياسية، الاجتماعية، تجد عنصر الخلل فيها، وتجد ما يبذله الإنسان من جهد من أجل تجاوزها لا يبقى به إلى هدفه، وهم يعترفون بذلك. وإذا ناقشت أو يسلمون، ولكن يعتبرونه شيئا طبيعيا، ويقول لك هذه ضريبة الحظ، يعتبرون هذا من لوازم تقدم ومن لوازم تطور وجود هذه الخلل البنيوي، وجود هذه الأنواع من الانحرافات التي يتفقون معك على أنها مرض، ولكن لا يرون أنه يمكن تفاديها وتجاوزها. لماذا؟ لأن عندهم خلل في الأصل. ولذلك الغرب حاول أن يتجاوز هذه العقبة بالقانون، حاول أن يتجاوز العقبة بالقانون. وبعد أن ثاروا على الاستبداد السياسي، حاولوا أن يحكموا أنفسهم بالقانون، وقد حقق لهم جزءا من المطلوب، ولكن لم يحقق المطلوب كله. ولذلك نسمع اليوم دعوات كثيرة نحو المطالبة بما يتعلق بإصلاح الجانب الوجداني وإصلاح الأخلاق. ونجد يعني دولا مثل الاتحاد السابق السوفياتي، نجد زعيمه الكبير يختم تجربته في أحد كتبه ويقول بأننا تفضلنا في آخر المطاف إلى أهمية الأخلاق في السياسة، وأهمية الأخلاق في تدبير شأن الدولة، وأهمية أن تعطي الأم يعني ذلك البعد الأخلاقي لكذا، وأننا يعني خسرنا كثيرا. هذا غورمان شوف هذه اعترافته في كتابه الذي طبعه، وذكر في خلاصة تجربته يقول بأننا وجدنا أنفسنا قد ابتعدنا كثيرا وقد وقعنا في كثير من الخلل بسبب غياب الأخلاق. وهذه الدعوات الآن قائمة في دول كثيرة، في ألمانيا، في فرنسا ونحو ذلك، لماذا؟ لأن القارن وإن ساعدهم على تفادي بعض مفاسد هذا المسلك الذي سلكوه، لكنه لم يكن أبدا كافيا لتجاوز هذه العقبة بشكل كبير. نرجع إلى قول الله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. المعروف عند السلف في تفسير قول الله تعالى الكتاب والقرآن الكريم، وفي تفسير الحكمة قيل السنة، وقيل الفقه في الدين كما أثر عن الإمام مالك، وعن بعض السلف أن الحكمة هي يعلمهم الخير ليفعلوه والشر ليطروه، وهذا معنى جامع ينتظم تلك المعاني كلها. إذن العلم النافع عموما من عناصر التنمية، وهنا أدخل إلى معنى مهم جدا وسوف يفضي بنا إلى خاتمة المحاضرة، لكن أحب أن تكون عنايتكم واهتمامكم بهذا المدخل نحو خاتمة المحاضرة مضاعف، واعذروني واسمحوا لي على الإطلاق. بالنظر إلى مجموع الآثار الواردة في تفسير قوله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة، ندرك حقائق مهمة: أن العلم النافع من عناصر التنمية، وعلى رأس هذا العلم علم القرآن والسنة. ولذلك قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الهدى هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآية صريحة في حاجة البشرية إلى الهداية القرآنية في التنمية الإنسانية بالمنطوق والمفهوم: فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، بمعنى أن الإنسان في طريقه نحو النماء بمفهومه الشامل إذا اتبع الهدى الذي جاء من عندي فإنه لا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهي ضمان، أو هو ضمان بأن يبقى على الطريق الصحيح في الدنيا وأنه في الآخرة لا يشقى. يقابل ذلك أن من أعرض عن هذه الهداية فإن له في هذه الحياة معيشة ضنكا، عيشا ضيقا مهما أوتي بالمال أوجه، لأن هذا الضيق يلازمه في قلبه. ونحشره يوم القيامة أعمى، والعمى يوم الحشر عذاب فوق العذاب، أعاذني الله وإياكم. إذن العلم النافع هو من عناصر التنمية، وعلى رأس العلم النافع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلم النافع ينقسم إلى قسمين: علم ديني وعلم دنيوي. العلم الديني وبه يتوصل الإنسان الذي يطلب النماء إلى معرفة الله ومحبته والتعلق به، وهو علم جليل شريف جاء في الترغيب فيه وبيان أهميته جاءت نصوص كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضرب ما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. ألا وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلم الديني وهو العلم الذي يعينك على فهم القرآن والسنة ويسهل لك ذلك ويضبط عملية تلقي معارف القرآن والسنة، لأن معارف القرآن والسنة هي الغيث، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به كمثل الغيث، هو غيث منهمر. المعارف جليلة هي على رأس عناصر النماء الإنساني، فوضعت لاستيعابها وفهمها وحسن توظيفها وضعت لذلك علوم، علوم الدين. وما أدرك ما علوم الدين؟ ولها من الشرف ما سمعتم في هذين الحديثين الشريفين وفي غيرهم. القسم الثاني علوم الدنيا، وهي أيضا سبب لمعرفة الله وخشيته. قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد يقول قائل: أليس العلماء هنا علماء الدين؟ الجواب نعم، علماء الدين داخلون في الآية، لكن ليس المراد بالآية علماء الدين فقط، بل أيضا العالم الذي تضرع في العلم الدنيوي، فإن علمه يقوده إلى معرفة الله وخشيته، بدليل سياق الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سورة فاطر قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور. إذن سياق الآية يدل على أن المعرفة بآية الله المخلوقة توصل إلى معرفته، كما أن العلم بآيات الله المنزلة توصل إلى معرفته. كلا العلمين يصل بك إلى نفس النتيجة. نعم، في كلا العلمين عند كثير من الناس عوائق تعوقهما عن الوصول إلى معرفة الله، كالكبر والشحود ونحو ذلك، لا في علم الدين ولا في علم الدنيا، وإن كان الأكثر في علوم دنيوية. كثير من الناس لا يصل إلى هدف العلم، سواء العلم الديني أو الدنيوي يوصلك إلى معرفة الله، لكن كثير من الناس لا يصل إلى الهدف. لماذا؟ لعائق، لوجود عائق. وإلا فإن هذا العلم بحد ذاته يصل بالإنسان لمعرفة الله. إذن العلم من أهم عناصر النماء للإنسان بشقه الديني والدنيوي. نتيجة العلم بشقه معرفة الله، هذا يساوي أن معرفة الله تأتي على رأس الهرم في النماء الإنساني، وأن أعلى وأجل وأسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من النماء هو معرفة الله. وإذا أردنا أن نربط بين هذه الخاتمة وبين ما جاء في المقدمة من أن أهمية موضوع النماء جاءت من كونه الطريق نحو سعادة الإنسان، فإن معرفة الله شرط في سعادة الإنسان. واسمحوا لي أن أعطي الكلمة في الخطاب لمن يحدثنا عن الارتباط بين السعادة بما تعنيه من نما ومعرفة الله إلى خريج هذا الطريق وخبير هذا المضمار، ذلكم هو شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، الذي يقول في كلام النفيس يمكن أن يكون خلاصة لمحاضرة هذا اليوم، يقول: اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو معرفة الله سبحانه وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. يقول: اللذة والفرحة والسرور والنعم هذه عناصر سعادة، وهي التي يطلبها كل إنسان، وهي الهدف النهائي لعملية التنمية البشرية أو النماء الإنساني. الناس كلهم بغوا يوصلوا للسعادة، لهذه عناصرها: لذة، سرور، فرح. يقول: الطريق أو ذلك كله إنما هو في معرفة الله سبحانه وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. يعني من وصل وتحقق بمعرفة الله توحيدا ومحبة وخشية ومعرفة ونحو ذلك إلى درجة يقول بأن أهل الجنة إذا كانوا في مثل النعيم الذي أنا فيه فهم في حال طيب. وقال آخر: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله ومعرفته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله كثير من الناس. قال كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع الخضوع لله تعالى، والسكون والطمأنينة بالقلب والجوارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: فدل على أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين، بمعنى أن لذات أو ملذات الدنيا الحلال هي في درجة بكثير دون لذة الروح وسرور النفس، وهي التي تأتي بقرة العين. وأما قرة العين تحصل بحصول المطلوب، وذلك في الصلاة، والقلوب فيها وسواس النفس والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشها. فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة، إن نال مراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. بمعنى من جعل مراده في هذه الحياة، من جعل مراده من تنمية ذاته، من جعل مراده شيئا من الدنيا، إن وصل إليه عذب به. هذه قاعدة، سواء جعلته مال أو جعلته أي شيء، إلا جعلته هو المطلوب ديالك في هذه الحياة كيكون هو سبب العذاب ديالك، سواء المال أو زواج أو ولد أو مركوب. هذه قاعدة: إن نال مراده عذب به. وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلما وما كان من المشركين. إذن هذا الكلام يلخص لك أيها المبارك أيتها المباركة، يلخص لكما معنى السعادة ومعنى النماء الإنساني، وهو النماء الذي يصل بك إلى معرفة الله ومحبته وخشيته، فإنك بذلك تكون قد وضعت قلبك في موطنه الصحيح ورتبت أولويات حياتك، فما كان بعده فيكون طيبا حلالا يزيد سعادتك ويقويها ويبعد شقاءك ويجعلك في حيز مرضات الله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لي ولكم أسباب السعادة والحبور وأسباب النجاح والسرور. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا من عبادك العالمين العاملين الذين يتطلبون مرضاتك ويتطلبون كل ما يرضيك. أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم في مناسبة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.